ما رأيك في كتاب ميراث الأنبياء وهل تنصح بقراءته؟ أنا لم أقرأ، اطلعت يعني اطلعت على بعض، لكن يعني صاحب الكتاب يا أخوان يعني ضعيف في هذه المسألة، وعنده غلو في المسألة، ويعني يكفر الناس جميعهم، فلذلك لا أنصح يا أخوان. يعني الإنسان يقرأ كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية خير له من أن يقرأ كتاب ميراث الأنبياء. يقرأ كتاب ميراث، يقرأ كتاب الإيمان خير له من يقرأ كتاب ميراث الأنبياء. ودائما يا إخوان تجدون البركة في قراءة الكتب القديمة أكثر من البركة في قراءة الكتب الحديثة. يعني بعض، يعني الإنسان قد يصل فيه، وأنا جربت، يعني الإنسان قد يصل في مرحلة من المراحل أن يتندم على بعض ما كان يقرأ. مرة في يعني في مرحلة من مراحل حياتي، يعني كان عمري 18 سنة تقريبا، كنت يعني أعد نفسي أقرأ بالأسبوع بحدود 1000 صفحة، لكن كلها كتب حديثة. بعد ذلك وجدت أنك تقرأ مجلد من كتب الأقدمين، والله يا إخوان فيه بركة وفيه فائدة أكثر من كتب المتأخرين، أكثر من كتب متأخرين. لا يعني لا تستفيد من كتب المتأخرين بقدر يعني ما تستفيد من كتب المتقدمين، لأنه كل إنسان يا إخوان متأخرين ينقل الذي يستسيغه والذي يعجبه. وأقول أو أزيدكم مسألة يا إخوان، بعضهم لا يرجع إلى الكتب، إلى أمهات الكتب، بل يرجع إلى الكتب، إلى كتب المتأخرين. ولذلك نجد أحيانا بعض المؤلفات تجد الكلام موجود مبتور وناقص، تجد ترجع إلى كتاب الأصل تجد الكلام خلاف الكلام، ترجع إلى كتاب كتب في هذا الموضوع تجد أن يعني في 3 كتب نفس الخطأ، في يعني الثلاث، يعني تجد 3 كتب أو 4 كتب تجد فيها نفس الخطأ. يعني هذا يعني يؤكد لك أنهم لا يرجعون إلى الأمهات، وإنما يرجعون إلى ماذا؟ إلى إنسان ألف رسالة في موضوع معين فلا يرجع، فينقل منه ويقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية. حينما ترجع لشيخ الإسلام ابن تيمية لا تجد الكلام. يا اخوان اذا كان في بعض الكتب المتقدمين او يعني السابقين تجد عندهم هذا الخطأ. يعني اذكر فيما اذكر قرأت يعني في مسألة في مسألة صلاة الغائب، قرأت لي الإمام الصنعاني عليه رحمة الله كلام، فبعد ذلك يعني قرأت نفس الكلام ذكره من الإمام الشوكاني عن ابن حزم عليه رحمة الله، كلاهما نقل عن ابن حزم، لكن لما رجعت لابن حزم وجدت الكلام خلاف الكلام الذي ذكره من الصنعاني والإمام الشوكاني، فعلمت أن أحدهما نقل من الآخر، لأنه الشوكاني والصنعاني كلاهما يتفق في نفس ماذا؟ في نفس الكلام، والكلام مبتور، الكلام مبتور. لما رجعت إلى المحلى وجدت الكلام خلاف ذلك. هذا كلام في يعني في هؤلاء يعني الفحول، فما بالك يعني في المتأخرين الذين يعني كثر فيهم البتر وكثر عندهم الكذب وكثر وكثر وكثر. فالإنسان يا أخوان يرجع إلى كتب الأقدمين ويريح نفسه. وكتاب ميراث الأنبياء يا أخوان مبني على مسألة، وهي مسألة يعني جعلوها أصل في هذا الموضوع، وهي تكفير الناس. يعني ما في عندهم مسلم يا أخوان، عندهم الناس كلهم مشركين، كلهم مشركين. وهذا الكتاب مبني على هذه المسألة، ولذلك نحن لا ننصح بقراءة هذا الكتاب. اقرأ كتب أئمة الإسلام، بعد ذلك إن أردت أن تقرأ كتاب للمتأخرين يعني ضع هذا الكتاب على المفرزة، وضعه على تحت الاختبار، وما كان صوابا فيه فوافق، وما كان مخالفا للكتاب والسنة فرده على صاحبه كائنا من كان. وجزاكم الله خيرا.